ہے سارا چل پل دل یری یا درة فاقت على الأدراع بالقد المليء يا زهرة الأنفاسها كالعطر عبقت الطريق أهوى جمالك والشعور يزينه القول الصريح فتهزني منك الجمال فجئت بالشعر الفصيح فترفقي يا هاله الناس من جسد وروح يتم لقاؤنا في شاطئ النيل الفشيق والموج والصفصاف والقمر المطل على السطور أنين ساقية تدور وصوت مزمار يصيح بدت نجوم الفجر بالأضواء في الأفق تلور تجيء شقشقة الطيور كرنة الوتر الذبيح هناك ينبعث السرور على النفوس فتستريح المحزونية قيثارة القلب الجريح يا درة فاقت على الأدراع بالقد المليء يا زهرة أنفاسها كالعطر عبق في الطريق أهوى جمالك والشعور يزينه القول الصريح فتهزني منك الجمال فجئت بالشعر الفصيح فترفقي يا هذه الناس من جسد وروح